أدلى الناطق بلسان الجمعية العامة للكوريين في الصين يوم 19 من هذا الشهر بحديث يفضح الشرذمة المحافظة العميلة التي تلجأ إلى الأعمال الرذيلة لانتحال الإعذار لمرشح حزب المواطنين الذي يسير في ركاب سياساتها للمجابهة الأهلية والذيلية الخيانية على وشك انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم 9 من أيار المقبل في كوريا الجنوبية.